بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذا مجلس من مجالس بيان الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العربي حفظه الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في علمه وماله وولده اللهم آمين، وفي أن به وبعلمه بارك الله فيك يا شيخ، مبروك لك بمثل ما دعوت وافضل من ما دعوت ولو السامعين كذلك، بارك الله فيك. تفضل، الله يحفظكم. ابدا من حيث انتهى اخي الشيخ نور حفظه الله تعالى عند قوله تعالى في سوره التوبه: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ليستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. الآيات. من العلماء من ذهب إلى أن قدرا من الآية منسوخ، وهو قوله لما أذنت له، ووجهوا ذلك بقوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ومن العلماء من قال أن الآية ليست بمنسوخة وأن لها توجيه، والآية الأخرى لها توجيه آخر، فلنستمع من شيخنا لبيان هذا الأمر وأيهما أقرب للصواب. فضل بارك الله فيك وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكما تقدم مرارا أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، فإذا كان الجمع ممكنا فلا ضرورة إلى النسخ حينئذ. قوله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أو عفوا ليست هذه، قوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، كانت في موطن كما تقدم، وهو موطن حفر الخندق. ففي حفر الخندق كان أناس يأتون يستأذنون رسول الله، منهم من له عذر حقيقي ومنهم من ليس له عذر. ففي هذه غزوة الخندق قال الله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. هذا موطن. والموطن الآخر كان في غزوة العسرة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان في غزوة العسرة، والمقامات تختلف، فليس هناك حينئذ نسخ، لأن هذه موطن وهذا موطن آخر. هذا أباح الله لنبيه فيه أن يأذن لهم، وداخل فيهم أيضا المؤمنين في الخندق الذين يحفرون مع رسول الله مؤمنون، ودخل معهم من ادعوا الإسلام ولو بألسنتهم نفاقا. فكان أغلب المنافقين يستأذنون، لكن أيضا المؤمنون يستأذنون. فالمنافق كان يتسلل لهذا. قال تعالى في كتابه الكريم: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. واحد يظن أن الرسول لن يراه وهو في الخندق، فيعرب يقول: غيري كثير يحفرون، أنا أمشي ولن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صنف. وصنف آخر كان يذهب ويستأذن. فالصنف الذي يذهب ويستأذن منه مؤمن ومنه غير مؤمن. المنافقون كان أغلبهم يتسللون لواذا. فالمقامات تختلف. أما في غزوة العسرة فكان استنفارا عاما، النبي صلى الله عليه وسلم استنفر نفيرا عاما وحث الصحابة على الخروج رضي الله تعالى عنهم، فكان نفيرا عاما لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. الأولاد مستند جعل آية النور في غزوة الأحزاب. هذا السياق السياق إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ففسر كثيرون من أهل العلم الأمر الذي جمعهم هو حفر الخندق، وأتوا بما يفيد ذلك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، والله أعلم. فأنا أثر قتالة ذكر آية التوبة ثم قال ثم أنزل الله التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء. ما هو هذا كلام قتادة مرفوض، رفض يعني قتادة رحمه الله يزعم أن آية براءة قبل فإذا استأذنوك لبعض شنين فأذن لمن شئت منهم واستغفر له الله، فيذهب قتادة إلى أن آية براءة نزلت بعدها آية النور. هذا كلام غير صحيح، لأن سورة براءة بلا ريب عند أكثر أهل العلم بعد سورة النور براءة من أواخر ما نزل. فكيف تقول أن قوله تعالى من سورة النور فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم نزلت بعد براءة وآيتها عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو نزلت لا يعني كيف تدعي أن آية النور نسخت آية براءة؟ لو عكست كان مقبولا إلى حد ما، لكن قتادة قلب المسألة تماما، فلذلك تحفظ العلماء على قوله. نعم أحسن الله عليك وليك. نعم أبو طالب كلمة لواذا يعني يختلف فرارا لاذا يعني يختلف واحد ماشي ممكن يختلف واحد ماشي يلوزه يلوزه اللواذ والعوز. أقول لك يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من أعوذ به مما أحاذره، ويا من ألوذ به فيما أؤمله. قد تطلق على الخير لكن اللواذ الهرب مستترا. نعم تفضل. بارك الله فيك وفيكم. القائل تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية هي آية السيف على المنافقين، وذهب آخرون إلى أن هذه الآية لها مواطن وأن آيات العفو والصفح أيضا لها مواطن، فهل آيات العفو والصفح منسوخة بهذه الآية أم أن لها توجيه؟ وما صفة الجهاد المذكور في هذه الآية؟ هل وجهت باليد واللسان وما أوتينا من قوة أم باللسان فقط أم إقامة الحدود؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالقول بالنسخ سينبني على فهم الآيات التي قيل إنها ناسخة والآيات التي قيل إنها منسوخة. فهناك آيات كقوله تعالى كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ففيها نهي عن القتال، فيها نهي عن القتال، لكن هنا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فأباحت القتال بل أمرت به، بل أمرت بالقتال. فيمكن أن تقول في مثل هذا الموطن أن آية براءة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ناسخة للآيات التي تنهى عن القتال، تنهى عن القتال لأن فيها إباحة بل فيها أمر. لكن إذا قلت أنه رخص لنا في القتال كما في قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مجرد إذن، وهنا أمر، هنا أمر، فهل هناك تعارض بين الأمر وبين الإذن؟ فمن العلماء من قال لا تعارض، أذن الذين يقاتلون في القتال إذا كانوا يملكون أدوات القتال، وهذه أمر في حال قوتهم. الحاصل في الباب أن العفو له مواطن وأن المؤاخذة لها مواطن، العفو له مواطن والمؤاخذة لها مواطن. لكن قد يقول قائل إن الأصل جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا لقرينة، فمثلا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أولا كما أشار الشيخ عمرو، ما صورة الجهاد التي عناها ربنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ الجهاد هل شدة باللسان أو جهاد بالسيف والسنان؟ فسنة خربان ولا جنبي بديلوه، فده برضو مش شغال، ده مش شغال معك، شغال بس قام مصفر. عموما قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وعندنا آيات أخرى فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم واصفح. فقد يقول قائل إن قوله تعالى فاعف عنهم واصفح منسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا اتجاه عدد كبير جدا من المفسرين، اتجاه الطبري، اتجاه القرطبي، عدد كبير من المفسرين، أقول ابن كثير أيضا، عدد كبير جدا من المفسرين يرون أن قوله تعالى فاعف عنهم واصفح منسوخ بقوله جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن بعضهم يتحفظ فيقول إن العفو له مواطن وإن الجهاد له والغلظة عليهم لها مواطن. لكن يقول أيضا الأولون إن قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إذا اعترض معترض وقال إننا ضعفاء لا نستطيع أن نجاهد الكفار وقد أمرنا الله بجهادهم، فيقول هذا لا يعني أن الآية منسوخة، لا يعني أن الآية ليست منسوخة، بل الأمر ما زال قائما، ولكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيبقي الآية على أنها ناسخة. ويقول المانع لي من تطبيقها ليس أنها منسوخة، ولكن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيبقي الآية في حيز أنها ناسخة لآيات العفو، ويقول أنا لا أستطيع الآن تطبيقها لعدم قدرتي، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا اتجاه فريق كبير من العلماء، والفريق الآخر يقول العفو له مواطن والمؤاخذة لها مواطنها، والله أعلم. تفضل. السلام عليكم. وإياكم. قوله تعالى ونختم بهذه الآية المباركة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إذا فهم من هذه الآية المباركة أن إباحة الاستغفار للمنافقين كانت موجودة في وقت معين ثم نسخت بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فيكون لها توجيه. وإذا فهم أنها محكمة وليست بمنسوخة فما توجيهها؟ أنت أجبت، الحمد لله، أنت أجبت في ثنايا عرضك. يعني التأويل لا بد منه حتى تفهم هذا ناسخ أو منسوخ. فإذا قلنا إن قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إذا اقتصرنا على هذا القدر فالقاض يخيرني بين أن أستغفر وبين أن لا أستغفر. الاستغفار مضمن في الصلاة، أصلي عليه وأستغفر له. لكن إذا جاء قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فإن كانت الآية الأولى على التخيير على التخيير فهي منسوخة بقوله استغفر ولا تصلي، منسوخة بقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. لكن إذا قلت أن هذا ليس بتخيير لأن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فبينت أن ليست هناك مغفرة وإن استغفرت لهم 70 مرة وإن استغفرت لهم 70 مرة. فمن ثم لا يقال إن هنا نسخ، لأن الله ما أمر بالاستغفار لهم. هل ربنا أمر النبي بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل أمر الله النبي بالاستغفار أو أباح له الاستغفار؟ ليس بصريح. الرسول قال أنا خيرت، من رحمته عليه الصلاة والسلام قال أنا خيرت، خيرني ربي فاخترت. جاء عمر يمنع الرسول من الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول ويعدد كيف تصلي عليه وقد فعل يوم كذا وكذا كذا وكذا، كيف تصلي عليه ويعدد ما صنعه. قال أخر عني يا عمر إن الله خيرني. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فاخترت أن أستغفر لهم، ولو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم لاستغفرت لهم أكثر من 70 مرة. فبين أن هذا الفهم بين أنه ليس هو المراد، إنما المراد استبعاد المغفرة لهم، استبعاد المغفرة لهم، كما قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عمر لما نزلت الآية فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن نقول بالنسخ إلا إذا فهمنا من الآية الأولى الإباحة، وهي لا تفهم الإباحة بدليل نزول الآية التي بعدها. والله أعلم. تفضل. وهل التخيير نسخ؟ يعني أنا مخير أستغفر أو لا أستغفر؟ لا، أنت التخيير ما هو من التخيير، ليس كل تخيير على ظاهره. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تخيير. لكن هل أنت مباح لك أن تفعل الاثنين؟ ليس كل تخيير يعد، ليس كل تخيير على ظاهره. ما ستأتي المفروض ترتبط بها يا شيخ عمر لو نعم كانت معك. أي نعم، لأنها ملحقة بها. زيادة بيان لو تلحق فضيلتكم هذه الآيات، لأن هي في براءة. يعني الخليل إبراهيم عليه السلام سلك مسلكا فقال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، وحقق ما وعده به فقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فوعده ووفى بالوعد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وقال بعد ذلك واغفر لأبي إنه كان من الضالين. جاء قوله تعالى بعد ذلك كناسخ للاستغفار، لكن قد يقول قال إنه ما أذن الله في الاستغفار. هل أذن الله لإبراهيم أن يستغفر أم كان صنيع صنعه هو؟ كالحادث في آياتنا التي نحن بصددها، هل أذن الله للنبي أن يستغفر للمشركين؟ ما أذن الله له ولا أفادت الآية لأن الرسول فهم ذلك. وإبراهيم عليه السلام وعد قال لا أستغفرن لك، إبراهيم قال ذلك من عند نفسه، ليس في وحي أن يستغفر المشركين. فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وبين الله سبحانه أمرا أن الاستغفار لهم ضلال لما قال بعدها وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وأيضا لما أمرنا بالتأسي بإبراهيم في سورة الممتحنة قال الله تعالى في كتابه الكريم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، إلا قول إبراهيم مستثنى من قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، إلا قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لا تتأسوا به فيها. إذا كان أبوكم مشركا لا تتأسوا بإبراهيم في هذه الجزئية، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا ولفتة عند قول الله تعالى لأن سينبني عليها حكم آخر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله؟ يعني ممكن واحد الآن يتكلم بكلام كفر لكن يتوب الله عليه، إذا انتهى أمره بوفاته. قال فريق من العلماء تبين له أنه عدو لله بعد موته على الكفر، كذا قال بعضهم، المسألة لا تخلو من بعض النزاع، لكن ينبني عليها أمر وهو هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ هل يجوز الاستغفار؟ طبعا لا يجوز الاستغفار للمشرك إذا مات على شركه، للآية التي سمعتم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر الله فلم يأذن لي، إلى غير ذلك من النصوص. لكن المشرك الحي هل يجوز لي أن أقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له وتب عليه؟ لا بأس، لأن التوبة ما هي التوبة؟ كلمة التوبة دعاء، يعني ارجع عليه يا ربي برحمتك كي يسلم. فالتوبة غير الاستغفار، أقول لك توب إلى الله يعني ارجع إلى الله، أما استغفر الله اسأل الله أن يغفر لك سالف ذنبك. فورد في الباب حديث فيه أن النبي حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه، النبي يحكيه صور ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقال قال بعض العلماء قومه الذين ضربوه في الغالب هم كفار، وإلا لو كانوا مقرين بأنه نبي من عند الله ما ضربوه حتى أدموه. فاستدل بعضهم بهذا على جواز الاستغفار للمشرك قبل موته، أما إذا مات على الشرك فقد تبين لك أنه عدو لله. هذا رأي فريق من العلماء ليس إجماعا، إنما رأي لفريق من العلماء. ففارق إذن بين الاستغفار للمشرك الحي والاستغفار للمشرك إذا مات، إذا مات لا استغفار له، شهدت بذلك النصوص وإطباقات العلماء. إذا كان حيا هل لي أن أستغفر له أو لا أستغفر له؟ في الوجهان للعلماء، والله أعلم. تفضل. الشيخ من سؤالين بس، من سؤالين الأول قبل الأول أو الأول؟ الأول الأول قبل أن ينزل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فما هو المانع الرسول صلى الله عليه وسلم بيفعل الشيء على الإباحة يستغفر؟ ما هو المانع؟ لا المانع كأكمل الآية، هو لم يقل لا يا أيها النبي استغفر للمشركين أو لا تستغفر لهم، تفيد تخييرا، لكن فيها استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا هو المانع. ورقم دل التكسير دائما قبل النزول الآية دي، هل كان في مانع يمنع النبي من أن يستغفر للمشركين؟ لا ما كانش. الآية دي تخيير ولا مانع؟ مانع في معرض المانع يعني. إذن ولا تصلى عليهم مش ناسخة بقى ولا حاجة، هي نفسها مانعة. نحن ما قلناش ناسخة، أعطي نفس المعنى كده. نعم أنا لم نقل إن قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لم نقل إنه ناسخ لقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لكن قال بذلك بعض العلماء، فحببنا أن نبين وجهته ووجهة معارضيه فقط. أما لا تاني في نفس المعنى، لأن عمر من موافقاته لربه أنه نهى النبي عن الصلاة على المنافقين، والنبي كان قد نزل عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وما اعتبر النبي قول عمر، فنزلت الآية موافقة لفهم عمر للآية. نعم فهم الرسول للآية وفعل فهم الرسول الآية ففعل الاستغفار ما كان صوابا يعني، يعني كان فهم عمر أصف في هذه المسألة. أنا لا أحب أن أصيغ الكلام بهذه الصياغة. أصيغ الكلام لا أحب أن أقول فهم عمر أصح من فهم رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغب في أن يرحم هؤلاء، كان يرغب في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ بجانب من الجوانب تحتمله الآية، وكان عموم سيرته ما خير بين أمرين إلا اختار، أي صلوات من وجهة نظره، فرأى أنه إذا زاد إذا استغفر لن يأثم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل إذا استغفر سيأثم؟ ممكن كان مع الآية الكريمة؟ ها؟ مع هذه الآية فقط هل عليه إثم؟ ما عليه إثم، فقال استغفر. ممكن أن يصاغ السؤال كيف جاز للنبي أن يستغفر لهم وقد أخبر أنهم كفر، فنقول مثلا كان يحب لهم فلن يغفر الله لهم. أي 70 مرة؟ ما هو إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال إن علمت أنني أكثر سأزيد، لأن القصد أن النبي في هذه الآية لن يأثم إذا استغفر لهم، لن يأثم إذا استغفر لهم، بل قال إن استغفرت أكثر من 70 سأستغفر أكثر من 70 حتى يغفر. لكن لا تستطيع أن تقول إن الصياغة الأخرى التي لا أحب أن أذكرها عليه الصلاة والسلام على رسولنا الصلاة والسلام. نعم عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم وتذكروه بأن أبا قد فعل كذا وكذا في غزوة بدر وهذا أيضا وجه آخر، وجه آخر يضاف إلى تعزيز صلاة الرسول أو استغفار الرسول لعبد الله بن أبي، أن ابن عبد الله بن أبي وكان رجلا مؤمنا، عبد الله ابن عبد الله بن أبي كان رجلا مسلما، وبنت عبد الله بن أبي بن سلول المختلعة امرأة ثابت بن قيس بن شماس كانت امرأة أيضا صالحة، فابنه رجل صالح وابنته امرأة صالحة، وابنه جاء إلى الرسول قال يا رسول الله استغفر لأبي صلي عليه يا رسول الله ألبسه قميصك يا رسول الله. الولد راغب في رحمة والده استغفر له صلي عليه، أمام هذا أيضا وليس عند الرسول ما ينهاه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. في عدة علل، جبرا للخاطر وأيضا ابتغاء الرحمة إن كان لها سبيل. هل ممكن يا شيخنا نقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تعبر عن الإرادة الكونية وقضاء الله ومشيئته؟ لا، ليس في هذا الباب. إلا قول إبراهيم لأبيه لا تقتدوا به في لا تقتدوا به، لا تقتدوا في إبراهيم في قوله لأبيه المشرك لا أستغفرن لك. هذا في حال حياته، لأنه لما مات تبين له أنه عدو لله. أيه، استغفر الله في حال حياته. يمنع الاستغفار للمشرك حال حياته. أن قلنا بعد وفاته إذا مات على الشرك انتهى الأمر. وقل حال حياته لا تقتدوا به في هذا. أيه، لا تقتدوا به في هذا في حالي، لا ليست صريحة في أنها في حال حياته. أصل لما تبين له أنه ما هو تبين له أنه صبرا، فلما تبين له أنه عدو لله ليست الأقوال مجمعة على أن هذا التبين كان بعد الممات. يعني ليست الآية صريحة في أن من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ليست صريحة أنها بعد وفاتهم، قول من الأقوال. أيوة. والنبي نفسه قال فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، أي أقصد بعد الوفاة صلى الله عليه وسلم. أنت عندك النص الآخر، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم. كيف يفهم سؤال إبراهيم عليه السلام ربه يوم القيامة نوع من المغفرة أو كذا أو الرحمة لإبراهيم، مع أن الله قال من بعد ما تبين عليه السلام هو قال إبراهيم، الحديث لفظه أن الرسول قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة، فيقول الله يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، يقول إبراهيم لأبيه يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، فيقول أما اليوم فلن أعصيك أبدا، فيقول يا رب أبي الأبعد ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون، فيقال يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا بزيخ ملتطخ، يعني ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقائمه فيلقى في النار، فيقول أهل العلم كيف يتوافق هذا مع قول لا تخزني، فيقول علماء إن الله لم يخزه، يعني لم يلقى آزر في النار على أنه آزر، ومعروف عند أهل النار أنه آزر والد إبراهيم، إنما غايته أنهم ألقي إليهم ضبع ذكر موجود، فلم يحصل غمي على أهل النار، لم يعرفوا أن هذا هو والد إبراهيم عليه السلام، فلم يحصل إذن خزي لإبراهيم عليه السلام. نعم. نعم. البخاري لا تبين له في هذا الموطن، كيف هذا هو ده تبرأ منه في في في في حياته الدنيا. طب هم ماذا يريد إبراهيم عليه السلام؟ أن تبين له أنه عدو في الدنيا، ماذا يريد يوم القيامة؟ هو أراد ما صرح به، ألم تعدني أنك لا تخزني، هذا الذي صرح به. أنت تلف وراء ليه بعيد وبعدين تشق علينا وعلى نفسك؟ طيب شو ممكن نفهم التفرقة بين آية براءة استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر لهم سبعين مرة هزيت المنافقين، والآية الأخرى ولا تستغفر في النهي عن استغفار المشركين. أنت تعرف أن المنافق قد يكون كافرا أحيانا، هو إن المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، فالكفر والنفاق قد يتحدان. انا اقصد ان هذا باطن عند الله عز وجل، لكن بالنسبه لنا الظاهر حتى لا نعلمه بالظاهر، يعني ممكن نتعامل مع انسان منافق على ظاهره انه بيظهر الاسلام لا، دي محموله على ان الله سمى ابن ابي لرسوله محمد عليه الصلاه والسلام. ابن ابي على وجه الخصوص، اما نحن فلا نعرف ان نحكم الناس بمصادر منهم، لكن الله سمى ابن سلول لرسوله، سنحملها على هذا. نعم. استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور قبره من الله عز وجل استئذانه لما يزور القبر يدعو له؟ لا، مش لازم يدعو، استاذنته قد يتعظ هو. قد يتعظ. نعم. لا، وسأزيد على 70. لا، الرواية الأخرى تجمع، أنت تعرف أن الألفاظ لابد أن تجمع في رواية واحدة، وينظر ما اللفظ الأصوب، هل اللفظ الأصوب ولو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر له لزدت، أو الأصوب وسأزيد على 70، دراسة مقارنة، وهذا عملك. نعم. هذا يؤيد يعني ان بعد الموت لا يجوز. نعم. تفضل. حديث ابن عباس في مسلم شيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم في احد مسح الدم على وجهه وحكى نبيا ضربه قومه فادموه، فكان يمسح الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي. لا، ليس هو الرسول محمد. الرواية حصل تداخل، لكن الرواية أن النبي ذكر نبيا من حديث ضربه قومه حتى أدموه، وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يحكي نبيا. في رواية ابن حبان هي التي فيها أنه هو الرسول، وهي مرجوحة. نعم. صح، استخرجه من قبره بعد أن دفنه بناء على طلب ابنه، يا رسول الله أبي استخرجه وألبسه قميصك وادعو الله له، ففعل النبي بناء على طلب ابنه. نعم. تفضل. نعم. الحديث اللي هو صلى على صاحبه، هل يتعارض مع هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، صلوا على صاحبكم، صاحب الدين مسألة أخرى تماما. يعني لأن بعض شروح الحديث، يعني من فوائد هذا الحديث أن يعني يسمى للعالم أو العلماء يعني عدم الصلاة على صاحب المعصية المجاهر بها. لا، مش صاحب يعني أثيرت مسألة الصلاة على مرتكب الكبيرة، مسألة الصلاة على المنتحر، مسألة الصلاة على تارك الصلاة، مسألة الصلاة على القاتل، فهم ليسوا بمشركين، والله قال يعني عفوا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقال بعض الشراح في شرح حديث أتي النبي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، قالوا إن النبي لم يصلي عليه لكنه لم ينهى، لكن يؤخذ منه أنه يستحب أو يجوز لبعض أهل الفضل المنظور إليهم أن يتركوا الصلاة على المجاهرين بالفسق ومرتكب الكبائر والمنتحرين زجرا لغيرهم، لكن لا تمنع الصلاة عليهم إجمالا كلها. لا، صلاة النبي على ماعز أو عدم الصلاة عليه لم تثبت، لم يثبت أن النبي صلى على ماعز أو ترك الصلاة عليه. سيدنا ذكرت الرواية في مسلم أنه لم يصلي عليه وهي الراجل. معلولة يا حبيبي، رواية الروايات بالصلاة على ماعز معلولة، بارك الله فيكم، فضلا عن تضاربها، بارك الله فيكم. أحسن الله عليك شيخنا، جزا الله شيخنا خير الجزاء على المقدم، وإياكم شيخنا. نسأل الله جل وعلا أن يشهد الحق دائما على لسان شيخنا، وأن ينفعنا وإياه بعلمه، اللهم آمين. ولك بمثل السامعين يا شيخ. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسوا صيام غدا الاثنين ان شاء الله عز وجل، والى الاثنين القادم مع فضيله الشيخ سيد بيومي، جزاكم الله خيرا. الاحد عفوا القادم مع فضيله الشيخ سيد بيومي يناقش شرطه جديد مصطفى. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.